بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: باب وجوب الحج على المغصوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه. عندك المغصوب ولا المعضوب؟ معضوب. المعضوب بالضاء. باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: فحج عنه. رواه الجماعة. نعم. وعن علي، وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت: إن أبي كبير وقد أفند، وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها، فيجزئ عنه أن أؤديها عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه أحمد والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله ونبيه وخليله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مذاكرة كتاب الحج من المنتقى، ترجم عليه الشيخ بقوله: باب الحج على المعضوب. أصل المعضوب من قطعت أطرافه، إما يده أو يداه أو رجله أو رجلتاه، ولكن أطلق المعضوب على الزمن الكبير الذي لا يستطيع أن يتحرك، وإن تحرك لا يتحرك بنفسه. وإن كان العضب في عرف الناس الآن من قطعت يده أو بعض أطراف أصابعه يسمى بالعضب، وذلك أنه تعطل منفعة يده أو منفعة أصابعه. إذا أمكنه الاستنابة، فإن الإنسان إذا عجز عن الحج بنفسه وكان ذا مال يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، كما دلت عليها الأدلة، ومنها ما ساقه المؤلف في حديثي ابن عباس وعلي رضي الله عنهم في المرأة الخثعمية. قال: وعن الميت إذا كان وجب عليه. إذا وجب الحج عن الميت وجب أن يحج عنه حج البدل، وهذا كما سبق أن الصلاة لا يصلى عن أحد، وكذلك التوحيد لا يقرر به عن أحد، أما الزكاة والصيام والحج فإنها تؤدى عن الغير. وذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث رواه ابن عباس في خبر المرأة الخثعمية، وابن عباس إنما أخذه عن أخيه الفضل، حيث كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته منصرفه عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلى منى. يقول: مرت نسوة يجرين، فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم انفتلت إحداهن فأقبلت عليه، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. هذا اللفظ في الصحيحين، وها هنا في هذا اللفظ الذي ساقه المجد رحمه الله: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، أي من كبر سنه، وهذا معنى كونه زمنا، أنه لا يستطيع أن يثبت بنفسه لكبر سنه، ويلحق به أيضا من كان مريضا مرضا زمنا، وكذلك من كان مسجونا سجنا طويلا، فإن هذا يدخل في العجز البدني. قال صلى الله عليه وسلم: قالت: أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. وجاء في اللفظ الصحيحين أن هذه المرأة وهي من خثعم، وخثعم من قبائل الأزد، أزد شنوءة، أنها أقبلت، ولم يأتي في الحديث في الصحيحين في تتبع ألفاظه أنها كانت كاشفة عن وجهها، حيث يستدل به من يسوغون سفور وجه المرأة، لم يأتي ما يدل على أنها كاشفة على وجهها، غاية ما جاء أنها امرأة وضيئة، والوضاءة لا يلزم أن تكون في الوجه، فإن أطراف الجسم كاليدين والرجلين فيهما أثر الوضاءة، فجعل الفضل ينظر إليها، وكان رضيف النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلت تنظر هي إلى الفضل، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الجهة الأخرى، لأن المرأة صاحبة الحاجة والسؤال، فقالت للنبي ما قالت، وكان الفضل سبب نظر المرأة إليها أنه أنظر شباب قريش وأجملهم وأجملهم صورة، فدل الحديث على الحج عن الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه والزمن، أي العاجز عجزا بدنيا، فإنه يحج عنه، يحج عنه حجة الإسلام بقوله إن فريضة الله أدركت أبي، أي صار الحج واجبا عليه، شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. وفي حديث علي رضي الله عنه قال جاءت امرأة شابة من خثعم، عرفت أنها شابة بزولها، إن أبي، قالت إن أبي كبير وقد أفند، ومعنى أفند أي ضعف في عقله لكبره، وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها، فيجزي عنه أن أؤديها عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، رواه أحمد والترمذي وصححه والأول رواه الجماعة. من الجماعة؟ لا أنت، اللي بعده، الصحيحان وأصحاب السنن، هذا الستة، هؤلاء هم الجماعة، يضاف إليهم أحمد. طيب من هم أصحاب التسعة؟ أنت، الله الله، إذا قال رواه التسعة من هم؟ أبدا، ليس البيهقي ولا الدارقطني معهم، السبعة إضافة إلى مالك وسنن أبي عبد الرحمن الدارمي، هؤلاء تسعة، مالك في الموطأ، والدارمي في السنن، وأحمد في المسند، وسنن أبي داود، الترمذي، وابن ماجه، والنسائي، والبخاري ومسلم، هؤلاء أصحاب التسعة. لا، وهم مع الأربعة. وينك، وين ذول؟ حنا نقول أصحاب الكتب الأربعة، هذا لا أئمة المذاهب الأربعة، وحنا نتكلم على وش بهم السنة والترمذي؟ لا لا لا، الأربعة هم رواة السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الأربعة رواة السنن، غير الأربعة أئمة المذاهب، لا يدخل عباس مع دباس، هم نبت الإشعاد. فدل الحديث على جواز الحج عن العاجز عجزا بدنيا، وهذا في الفرض، وكذلك ما صح فرض، ما صح في الفرض صح نفلا، يجوز أن يحج عن العاجز عجزا بدنيا حج نافلة، سواء كان أدى الفرض لما أده، ومثله كذلك في الحج عن الميت، يجوز أن يحج عنه الفرض كما سيأتي في حديث ابن عباس، ويجوز أن يحج عنه حج النافلة. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان ذلك يجزي عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه. رواه أحمد والنسائي بمعناه. هذا الحديث عن عبد الله بن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما، وفيه أن الذي جاء رجل من خثعم، فيحمل هذا إما على تعدد القصة وأنها وقعت مرة للخثعمية في أبيها وللخثعمي في أبيه، ويحتمل أنهما سأل عن أبيهما، سألت المرأة عن أبيها وسأل الرجل عن أبيه، هذا وارد وهذا وارد، لكن اختلاف الصياغ يدل على تعدد القصة، فإنه جاء في الحديث قال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أي مفروض عليه بأنه من أهل وجوبه. كيف يكون الإنسان من أهل وجوب الحج؟ هذا فيه التنويه إلى شرائط وجوب الحج، والعلماء يقسمونها إلى شرائط وجوب وشرائط إجزاء، شرائط الوجوب وشرائط صحة، ومجملها أربعة شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا يجزئ، فلا يصح أن يحج غير المسلم. إذا حج الإنسان وهو لا يصلي صحيح أنه غير مسلم فحجه باطل، ومن باب أولى إذا حج وهو يدعو غير الله، يستغيث بغيره، ينادي غيره، فهذا مشرك وحجه غير صحيح. الشرط الثاني البلوغ، وهذا شرط صحة، بمعنى لو حج الصغير صح حجه، لكن يجب عليه حجة أخرى إذا بلغ. الشرط الثالث العقل، ولهذا لا يصح الحج من المجنون، المجنون لا يصح عقله حجه لأن التكليف مرتفع عنه. الشرط الرابع الحرية، وهذا شرط إجزاء، فلو حج العبد صح حجه لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. الشرط الخامس وهو أهم شرائط الحج عند المسلمين الاستطاعة، أن يستطيع إلى مكة سبيلا، والاستطاعة ذكرناها بأنها في نواحي ثلاث، ما هي يا منصور؟ الطريق، أمن الطريق ذهابا وإيابا، نعم، استطاعة مالية بنفقة زائدة عن حوائجه الأصلية، استطاعة جسدية، وتنضاف المرأة باستطاعة الرابعة وهو أن يتيسر لها ذو محرم. قال أأنت أكبر ولده؟ قال نعم. هل لهذا السؤال مفهوم؟ لا، ليس لهذا السؤال مفهوم، لأن الحج لا يجب على الورثة، ولكن ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام كأنه استلماح من شفقة الابن على أبيه، وأن أكبر الأولاد أشفق على أبيه من أصغرهم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عنه، رواه أحمد والنسائي بمعناه، بمعنى أن الحج دين لله في فريضته على عباده، والدين حق لمن؟ لعباد الله، فلما كان الدين الذي حق لعباد الله يوفى عن الميت وتبرأ ذمته بتسديده عنه بعد موته أو في حال كبره، فكذلك حق الله جل وعلا في الفرائض التي يجوز فيها الإنابة، وهي ثلاثة من أركان الإسلام: الصيام، فمن مات وعليه صوم صام عنه وليه في حديث عائشة في الصحيحين، والحج كما في الحديث هذا وحديث ابن عباس الآتي، وفي الزكاة بأنها إذا أديت عنه سواء في كبره أو بعد موته فإنها تبرأ ذمته. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، رواه البخاري والنسائي بمعناه. هذا حديث ابن عباس أن امرأة من جهينة، وجهينة هي القبيلة العربية القيسية المشهورة، وكانت منازلها ولم تزل غربي المدينة إلى البحر، حتى تجاوزوا البحر إلى ضفته الأخرى البحر الأحمر. هذه الجهنية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي نذرت أن تحج، فصار الحج على أمها واجب بالنذر، ولهذا الحج يجب بفرض الإسلام ويجب أيضا بالنذر. فماتت فلم تحج، يعني تحملت في ذمتها وجوب الحج، أفأحج عنها؟ وهذه المرأة فيها شفقة البنت على أمها، وغالبا النساء أشفق من الرجال على آبائهم، هذا في الغالب، لكن يحصل أن الآباء أن الرجال أشفق أحيانا. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم أقضيه، أقضيه عنها. فقال: أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أي أن حق الله مقدم على حق عباد الله، مع أن حق الله مبني على المسامحة والعفو، وحق العباد مبني على المشاحة والمطالبة، لكن قدم حق الله في الفرائض على حق غيره، وليس فيه امتهان أو ابتذال أو تأخير حق غيره. في هذين الحديثين أخذ المترجم المؤلف أنه يحج عن الغير سواء كان ميتا أو عاجزا عجزا بدنيا، وجه ذلك تقديم حق الله جل وعلا وأن ذمته لا تبرأ من ذلك. طيب، الإنسان إذا نذر نذرا ثم مات ألا يكون عاجز؟ نعم بموته عجز، لكن يبقى النذر في ذمته فلا ينتقل فيه إلى كفارة اليمين بل يؤدى. فالعبادة إذا أمكن تأديتها ولو كانت منذورة يجب أن تؤدى، فإذا عجز الناذر عن أدائها بنفسه مع إمكانه في حياته انتقل إلى بدل ذلك بماذا؟ بكفارة اليمين، كما في الصحيحين من حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن يضر أن يعصي الله فلا يعصه. ولا يلزم أن يكون المحجوج عنه مورث لمن حج عنه، إذ يجوز أن يحج عنه القريب والبعيد، ولهذا حج البدل يجوز أن يحج القريب عن البعيد والذكر عن الأنثى، ولا يلزم أن يكون بينهما توارث خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم. نعم. وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك، وفيها قال: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا، وشبهه بالدين. نعم، لأنه لما لم يستفصل هل أنت من الورثة دل على أن هذا جائز، والعلماء يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. فلما لم يستفصل عليه الصلاة والسلام الرجل والمرأة وعلاقتهما بهذا الذي نذر الحج أو أن الحج قد وجب عليه، دل على أن النيابة جائزة، جائزة عن الغير سواء كان وارثا أو غير وارث، خلافا لمن ذهب إلى أن هذا الفعل فقط يقوم به الوارث دون غيره. طيب، هذا الحج إذا وجب على الميت ثم مات وحج عنه الحي، هل الحج واجب على الحي؟ لا، لا يجب عليه الحج، وإنما الحج في حقه سنة لما فيه من إبراء ذمة ميته، لكنه لا يتعين عليه. متى يتعين الحج على الغير؟ إذا ترك وصية متى يتعين عليها؟ لا، لا يتعين بالوصية، يتعين الحج عن الغير إذا قبل النيابة، إذا قبلها نعم بأن أعطي قيمة البدل فتعين عليه عندئذ، إلا أن يعذره أولياء الميت، إن أعذروه انتقل الوجوب إلى غيره، أما إذا قبلها لم تبرأ ذمته بذلك. والعلماء فرعوا على حج البدل وحج النيابة مسائل كثيرة، منها: من أين يحج حج البدل؟ أم من بلد المنيب أو النائب أو من بلد المستنيب؟ الصحيح أنها العبرة بالأداء، وهو بلازم من بلد المنيب، لا يلزم ذلك من بلدي المنيب. وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة قبل أسابيع: فيما إذا حج المكي حج بدل عن الآفاقي، من المكي؟ أهل مكة المقيمون فيها، حج تمتع، والمكي لا دم واجب عليه لا في التمتع ولا في القران. أما الآفاقي الذي من خارج مكة فيجب عليه في التمتع والقران إيش؟ الهدي. قالوا إذا حج المكي عن الآفاقي وجب عليه أن يخرج دم، لأن القضاء يحكي الأداء، ولأن هذا وجبت في ذمة من؟ ذمة في هذا الآفاقي لو حج فتؤدى عنه، وهذا اختيار لأحد قولي العلماء في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة، إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك. رواه الدارقطني. وحديث ابن عباس هذا كحديث عبد الله، حديث عبد الله بن الزبير، حديث علي، محمول على تعدد القصة، ويقال حجة وحجة كلاهما بمعنى واحد، وإن كان الحجة أكثر استعمالا في الشعيرة والحجة أكثر استعمالا في السنة. عاش 70 حجة، أي 70 سنة، كلاهما بينهما تلازم. في حديث ابن عباس أن الرجل قال: يا رسول الله، إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، ولم يقل هل حج الحج هذا حج فرض أو أنه حج نذر، وإن كان ظاهر السياق يشير إلى الفرضية، وهذا معنى توجيهنا أن القصة محمولة على التعدد. فمات وقد وجب عليه حج الإسلام، والحج إنما وجب في الإسلام في أي سنة؟ في السنة 9. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك. وفيه أن فرائض الإسلام لا تسقط بموت الإنسان منها، أي مما تقبله النيابة، بل يبقى ذلك بعده، وهذا بالاتفاق عند العلماء في الزكاة، فإذا مات من عليه زكاة أداها عنه ورثته، وكذلك في الصوم أداها عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وقوله وعليه صوم أي وجب عليه الصوم، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا خاص في صيام النذر دون غيره، لكن اللفظ عام فيشمل النذر والفرض كما رجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وكذلك في وجوب الحج. نعم. قال رحمه الله: باب اعتبار الزاد والراحلة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزاد والراحلة، يعني قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. رواه ابن ماجه. هذان حديثان، حديث أنس وحديث ابن عباس، وقد أعل العلماء حديث ابن عباس بالضعف، لكن معناهما صحيح ومتقارب، ويشهد هذا لهذا، فحديث أنس يشهد لحديث ابن عباس في بيان ما معنى الاستطاعة. فعامة أهل العلم على أن الاستطاعة هي أن يملك زادا وراحلة زائدة عن الزاد الذي يحتاجه من تجب عليه نفقتهم، وذلك أن الله جل وعلا نوه في آية وجوب الحج إلى أهم شرائطه، فآية وجوب الحج في آل عمران: ولله على الناس حج البيت. قال: ولله، قدم المعمول على عامله، فإن المعمول هنا حرف الجر مع لفظ الجلالة للدلالة على الاختصاص، فالحج لله لا لغيره، لا رياء ولا سمعة ولا ليصرف الحج لغير الله. ولله على الناس، والناس هنا بآل العهدية أي الناس المسلمون، حج البيت، من استطاع إليه سبيلا. مر أن الشرائط كم؟ 5: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية. البلوغ والعقل يسميان عند العلماء بشرط التكليف، ولهذا بعضهم يعدها 4 شرائط، فيدمج البلوغ مع العقل في مسمى واحد وهو التكليف. والاستطاعة، والاستطاعة عند التفصيل تتنوع يا أخواني بتنوع الأحوال، ولهذا جامعها في أمور ثلاثة: أن يملك زادا أو نفقة، لأن الزاد الآن اشترى بالنفقة فرجع إلى أصله، هو بلازم يشيل معه الرز والطحين والتمر، يكفي أن يجد نفقة يحصل بها زاد. والراحلة أي لمن كان بعيدا من مكة، ولا أهل مكة لا تجب عليهم الرواحل، وهذا خرج مخرج الغالب. ولهذا يقال في شرائط وجوب الحج في الاستطاعة ثلاثة أنواع: استطاعة مالية، ومعناها أن يجد نفقة زائدة عن حوائجه الأصلية. ما حوائجه الأصلية؟ نفقة من يعول، أيضا الديون المترتبة عليه في ذمته، فإن الإنسان المديون لا يجب عليه الحج حتى يوفي دينه. طيب إن قصر وسوف في أداء الدين ولما جاء الحج يعتذر به، نقول أثم إثمين: إثم بأنه لم يوفي أهل الديون ديونهم، وسوف حتى يتعطل ويعتذر بالدين عن عدم وجوب الحج. ولهذا من المسائل المتعلقة بهذا: حج من عليه دين لا بد من سداد دينه، أو يعذره ويؤجله الدائنون، ليس فقط لأجل المال، وإنما لأن السفر سفر خطر. وإلا في حملات الآن مجانية، يقول من عليه دين سأحج حملة مجانية ما يتأثر بها دائني، نقول القضية ما فقط في المال بل في السلامة، وذمتك مشغولة بمن يطلبك دينا. من الديون ما لا أثر له في الحج، وهي الديون المقسطة على الروافد، تستوفى مع الراتب، هذه لا علاقة لها بالحج لأنها تحصل تقسيطا كل شهر. النوع الثاني من الاستطاعة: استطاعة في بدنه، وهذا المعبر عنه بملك الراحلة، استطاعة في بدنه. فالمكي مثلا إذا لم يستطع أن يخرج ببدنه الراحلة من وجوه الاستطاعة. الشرط الثالث: أمن الطريق وإمكانه، فإنه قد يملك زاد وراحلة لكنه لا يأمن بالطريق. ومن أمن الطريق الآن في العرف المعاصر ما يتعلق بالفيز، فيز الحج والتصاريح، هذه متعلقة بمناط الاستطاعة. من لم يخرج هذا التصريح أو لم يستطع إخراجه فلا يجب الحج عليه. والعجيب أن الناس يا أخواني، الممنوع مرغوب، يبي حج عناد، بالطيب بيحج وبالليلة وبشدة يبيه. الله ما كلفك الحج إن لم تستخرج تصريحه أو فيزته، لكن يذهب إما يرشي إما يكذب إما يزور إما يلف إما يدور إلا بيحج. طاعة الله ما تحصل يا أخواني بمعصيته. واشتراط التصريح في الحج الآن في الداخل والخارج ما جاء من محض اجتهاد ولي الأمر، حتى عرض الموضوع على هيئة كبار العلماء فنظرت فيه ودرسته من الجانب الشرعي ورأت فيه المصلحة، سيما أن الحج عبادة عامة، عبادة جماعية ما تنضبط إلا بأن يرعاها ولي الأمر. وأهل السنة يقررون في مختصراتهم: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. ونص على هاتين العبادتين الحج والجهاد لأنهما عبادتان جماعيتان تحتاج إلى انضباط وتيسير السبل وإمكان أداء الحج معه. وبهذا يتعلق أمن الطريق، لأنه إذا كان فيه خوف أو اضطراب لم يجب الحج تلك السنة حتى يزول هذا العذر. ولهذا في التاريخ مر على مكة سنين لم يجب فيها الحج، فإن المؤرخين ذكروا في المئة الخامسة أنه في سنة من سنيها لم يحج البيت أحد لوجود النزاع بين الأمراء في مكة والقتال، فلم يجب الحج لأن أمن الطريق لم يتيسر. تزيد المرأة بأمر رابع، وهو أن يتيسر لها محرم، والمحرم ليس لذات الحج في العبادة وإنما للسفر. ولهذا من كان دون مكة مسافة قصر لا يلزم فيها المحرم إلا إذا خيف عليها، فالمحرم هنا لدفع الفتنة عنها ودفع الأذى الذي يظن أنه يصل إليها. ففي حديث أنس وحديث ابن عباس فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة، وهذا في خروجه مخرج الغالب. نعم. قال رحمه الله: باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. رواه أبو داود وسعيد بن منصور في سننهما. نعم. وعن أبي عمران الجوني قال: حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس. حدثني أبي عمران الجوني. وعن أبي عمران الجوني قال: حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نعم. حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وغزونا نحو فارس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات فوق بيت ليس له إيجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. رواه أحمد. هذان الحديثان ترجم عليهما الماتن: باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك فلا يجب عليه ذلك، أي لا يجب عليه أن يركب البحر إذا خشي الهلاك فيه. واستفاده من الحديثين، قالوا: لأن ركوب البحر مظنة الخطر، ولهذا لم يأذن به الشارع إلا في حال الغزو أو في حال الحج، لأنهما سفرا طاعة، بشرط أن يغلب على ظنه النجاة، فإن غلب على ظنه الهلاك لم يجز له ركوب ذلك. وفي هذا اعتبار بقاعدة من قواعد الشريعة، وهو أن الشريعة تعول على الحقيقة أو على غلبة الظن، فأحكام الشرع مناطة بحقيقة الشيء أو بغلبة الظن فيه. وهذا له نظائر كثيرة. قالوا: إذا خلى الرجل بامرأته خلوة يوطأ في مثلها فإنها تكون ثيب وإن لم يطأها. ولهذا قال عمر: إذا دخل الرجل على امرأته فأغلق بابا أو أرخى سترا فهي ثيب، مسها أو ما مسها، لأن المظنة تنزل منزلة إيش؟ الحقيقة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. أخرجه أبو داود وسنن وسعيد بن منصور في سننهما. والحديث فيه ضعف، لكن له شاهد من حديث أبي عمران الجوني في قوله: لا تركب البحر. النهي هنا نهي شفقة، أي لما فيه مظنة الهلاك، ويلتحق فيه كل ما كان جامعا له في علته، ومنه أن لا تركب مع إنسان يقود بتهور. ليه؟ لمظنة الهلكة، والشريعة تعتبر الهلكة بمظنتها منزلة الحقيقة، أي منزلة وجودها، إلا أن تكون حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله. وهذا إشارة إلى الشرط المتعلق بالاستطاعة في أمن الطريق وإمكان الوصول إلى مكة بأمن وطمأنينة. أما إذا لم يتيسر الوصول إليها إلا بخوف فعندئذ يزول ماذا؟ ضابط الاستطاعة. الطائرات الآن أسهل أم السيارات؟ الطائرات أسهل وآمن، فتنتفي عنها هذه العلة. كذلك السفن في الغالب الأعم أنها آمنة. إذن الحديث مناطه على فقه، أي فيما فيه خوف الهلكة، فيما فيه ماذا؟ خوف الهلكة. شاهده حديث أبي عمران الجوني التابعي الجليل قال: حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وجهالة عين الصحابي لا تضر، لما؟ لأن الصحابة كلهم رضي الله عنهم عدول. قال: وغزونا نحو فارس، يعني حدثني هذا ونحن غازون جهة فارس، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات فوق بيت ليس له إجار، إجار يعني حائط يحفظه في سطحه حتى إذا اقترب الإنسان ما يسقط. وهذا في مراعاة الفقه، وهو الأمن وعدم الهلكة، فقد برئت منه الذمة. لماذا؟ لأنه عرض نفسه للهلكة ولم يتخذ أسباب النجاة. قال ومن ركب البحر عند ارتجاجه، إذا دل على أن النهي ركوب البحر عند وجود الخطر. ما معنى ارتجاج البحر؟ ارتجاجه هو اغتلامه. ما معنى اغتلامه؟ أي ظهور موجه. في حديث الجساسة عند مسلم يقول تميم بن أوس الداري فركبنا البحر حين اغتلم، لأن أصل الغلمة إيش؟ الطيشان، ولهذا سمي الشاب غلاما لطيشانه. والبحر عند حين اغتلم يعني حينما طاش وهاج، فما جبنا البحر شهرا، أي لا نلوي على شيء وحنا في موج من موج الموج. فدل على أن النهي عن ركوبه هو حال وجود الخطر، وجود مظنة الهلكة. نعم. قال رحمه الله باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال فانطلق فحج مع امرأتك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله وعن إيش؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما لو تودي عمر للراجح ما يصرفها ولا لا؟ ليه؟ الاسم غير مطابق لهي البطاقة. لا، لأن عمر ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف. ليش؟ للعالمية والعدل. أين؟ وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليهما. وعن الحديث في ألفاظه الأخرى يدل على مسألة واحدة، والحديث اتفق صاحب الصحيحين على إخراجه عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وقد جاء في أن ذو محرم أبوها أو أخوها أو ابنها أو زوجها. فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت، وفي رواية إني اكتتبت، أي قيد اسمي مكتوبا مع المجاهدين في غزوة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، فأعفاه عن الغزو لأنه في مقام أمير القوم عليه الصلاة والسلام، بل هو أميرهم، وأمره أن يحج مع امرأته. قالوا هذا الأمر أمر إرشاد، إذ لا يلزم الولي أن يحج بموليته. لماذا؟ قالوا لأن أولياء المرأة كثر فلا يلزمه أن يحج بها. إن تيسر لها محرم الحمد لله، إما تيسر لا يجب الحج عليه. والحديث يدل على أن المرأة تزيد في الاستطاعة بشرط آخر، وهو أن يحج بها محرم إذا احتاج ذلك إلى سفر. فإن لم يحتج حجها إلى سفر فلا يشترط المحرم إلا إذا خيف عليها أو خيف منها من جهة حفظها وأمانها. ولهذا المحرمية ما هو متعلقة بالنسك، متعلقة بماذا؟ بالسفر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله والآخر أن تسافر، ولم يقل أن تحج. فالمحرمية متعلقة بالسفر، سواء سفر طاعة أو سفرا مباحا. أما سفر المعصية فلا يصح حتى لو تيسر لها محرم. الأسفار ثلاثة: سفر طاعة للحج، للعمرة، للجهاد في سبيل الله، لصلة الأرحام، لطلب العلم، سفر طاعة. سفر مباح تنزه لزيارة الأصحاب، هذا مباح. سفر معصية أن يسافر ليعصي الله جل وعلا. ويترتب على بيان أحكام السفر وأنواعه جواز الترخص في السفر بالقصر والجمع والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة. سفر المعصية الصحيح أنه لا يصح الترخص بذلك، هذا أظهر أقوال العلماء رحمهم الله. كذلك في شأن الحج الذي هو أعظم أركان الدين مما يحتاج الحج فيه إلى سفر، لا يجب على المرأة إلا بتوفر محرم لها. إذن يسقط فرض الحج عن المرأة إن لم يتيسر لها محرم. تجدون الآن كثيرا من النساء المسلمين يحججن بلا محرم، والملامة ليس عليهن وإنما على من أفتاهن، خصوصا من متأخري بعض أتباع المذاهب الذين برروا أنه إذا أنت الرفقة جاز حجها، وهذا القول قول مرجوح لأنه في مقابل النص الصحيح الصريح الذي سمعتموه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لاحظوا كيف أنه أناطها بقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. الرسول قادر يقول لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا معها محرم، لكن أناطها بهذا الوصف من باب التفخيم والتعظيم والتشديد والتغليظ. الأحاديث اختلفت في بيان السفر، يعني في مسافته. أكثر الروايات على يوم وليلة أو يومين أو ليلتين، ولهذا قال جماهير العلماء المراد بها سفر المرحلتين، وهذا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس وابن عمر أن المسافة في 4 فراسخ، والفرسخ 4 برد، المجموع 16 في 3 أميال 48 تقريبا 78 كيلو، وهاتان المرحلتان في سير الإبل المعتاد، مرحلة 40 كيلا أو نحوها. ولهذا بين المدينة وبين مكة كم؟ 10 مراحل، 400 كيلو. فالمسافة التي يتعلق بها الأحكام في السفر بقول الجماهير، وهذا الأضبط خصوصا لشعيرتين وفريضتين، فريضة الصلاة فريضة الصلاة فريضة الصيام، أن مسافة السفر 80 كيلو فأكثر يسمى سفر. وما يحسب المسافة من بيتك إلى البيت الذي تصل إليه، وإنما من طرف البلد إلى طرف البلد، لأن بعض المدن ربما تمضي 100 كيلو ما قطعتها من طرف من شمالها إلى جنوبها. فالعبرة من حد البلد، من حد عمرانه إلى حد البلد الثاني. وهذا الذي يجعل الفتوى تتغير الآن بتغير الظروف، لا بأن الشريعة تغير، لكن تغير المناط. مثاله ما بين جدة ومكة إلى عهد ليس بالبعيد كان العلماء يفتون أنه سفر. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كان يفتي أن من جدة إلى مكة سفر، لأنه كان أكثر من مرحلتين. الآن قربت جدة إلى مكة وقربت مكة إلى جدة. وأذكر أننا قبل سنة أو سنتين كلفنا فحسبنا المسافة من طرف جدة إلى طرف مكة، وإذا هي 54 كيلو، يمكن الآن 45 كيلو مع تلاحق والتوسع العمراني السريع والهائل. وهذا معنى أن الفتوى تتغير بتغير مناطها، لا أن الظرف زمانا أو مكانا أو حالا يغير الفتوى، وإنما يتغير فيها المناط. الشيء قد يكون حرام عليك الآن وحلال عليك بعد ذلك. المرأة الشابة لا يجوز لها أن تكشف وجهها، لكن المرأة اللي من القواعد يجوز لها أن تكشف وجهها. فتغير الحكم بماذا؟ بتغير تغير الحال، حال المكلف. ففي هذا الحديث أن المرأة لا يصح أن تسافر إلا معها ذو محرم. من المحرم؟ جاء في بعض الألفاظ كما في حديث أبي سعيد إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها وأخوها. ضابط المحرم قالوا هو زوجها بعقد صحيح، ومن يحرم عليها نكاحه منها على التأبيد. زوجها بعقد صحيح محرم لها، دخل ولا ما دخل، لأنه بمجرد العقد الصحيح يكون زوجا لها وتكون حلالا له، لو مات أحدهما توارث حتى لو لم يدخل بها. ولهذا من الأغلاط الشائع عند الناس يقول الرجل أني خطبت ولا يعد الزواج إلا بالزفاف، هذه من العوائد الوافدة. الخطبة هي الكلام، أما إذا عقد صارت زوجته دخل بها أو لم يدخل. فلو مات أحدهما توارثا، ويجب على المرأة العدة إذا مات زوجها عنها في خلال هذه الفترة. كذلك من المحرم الذي يحرم على المرأة أن تنكح منه على التأبيد أبوها وجدها وإن علا وابنه وإن نزل لا يصح لهم النكاح من هذه المرأة. كذلك أخوها من أي الجهات، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، وكذلك الأعمام والأخوال لا يصح نكاحهم من هذه المرأة، إذن هم محارمها سواء كانوا من النسب أو من الرضاعة، لحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طيب إذا كان الرجل يحرم على المرأة مؤقتا على جهة التوقيت يكون محرم لها، مثل من الذي يكون على جهة التوقيت؟ أنت. من المحرم الذي يحرم على الرجل أن ينكح منها مؤقتا؟ أخت زوجتك. هل تكون أنت محرم لأخت زوجتك؟ الجواب لا. وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، يحرم أن يجمع بين هذه وهذه، فلا يكون محرم لعمة زوجته أو لخالة زوجته أو لبنت أخيها أو لبنت أختها، لأن التحريم هنا على التوقيت، فالمحرمية هي التحريم على التأبيه، والمحرم لا بد أن يكون بالغا لأنه قبل البلوغ ليس له أحكام المحرمية. نعم قبل البلوغ ينفي الخلوة لكن لا يثبت له أحكام المحرمية، لأنه قال ذو محرم، وأصلها أنها في من يتعلق به أحكام التكليف. طيب ما جاء في الروايات يوم أو ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي، قالوا يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى أكثر الروايات مع فقه الصحابة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. والحقيقة تأملنا في أقوال العلماء في السفر، في أقوالهم المختلفة في السفر، وإذا السفر لا ينضبط الحقيقة انضباطا عند الناس إلا بالمسافة. وأذكر شيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين، وهو أشهر من يفتي بقول شيخ الإسلام أن السفر ما عد في عرف الناس سفرا، قال قبل وفاته بشهرين ونصف عندي في البيت مع مجموعة من المشايخ، قال وجدنا أن أضبط ما يكون في السفر هو ضبطه بالمسافة، لكن قوة اختياره قوة ترجيحه لم يجعله يرجع إلى هذا. ضبط السفر بالمسافة تنضبط فيه ثلاث فرائض من فرائض الله: الصلاة في القصر والجمع، والصيام في الفطر، والحج في سفر المرأة. إذا ما ترتب عليه انضباط وهذه العبادة في فرائض الإسلام صار متأكدا المصير والرجوع إليه، وهذا أمر الحمد لله يستطيع الناس أن يضبطوه. ومسافة القصر ترتب عليها أحكام كثيرة في الحج، منها وجوب طواف الوداع، وطواف الوداع يجب على من كان بينه وبين مكة مسافة قصر فأكثر، منها ما عند الجمهور انقطاع التمتع إذا سافر عن مكة مسافة قصر وأمثال هذه المسائل، ومنها ما يتعلق بالمحرمية للمرأة. طيب في قوله عليه الصلاة والسلام فانطلق فحج مع امرأتك، هل هذا واجب على الزوج؟ ليس واجبا، وإنما هذا أمر إرشاد. متى يجب على الزوج أن يحجج زوجته؟ إذا شرط عليه ذلك في عقد النكاح فيجب عليه أن يفي بهذا الشرط. طيب إذا لم يفي، ركب رأسه، طارت بخشمة وعاند، قالوا جاز لها الفسخ، جاز لها الفسخ. إذن لا يجب على الزوج أن يحج بزوجته إلا أن يشترط ذلك عليه. نعم. باب من حج. قال رحمه الله: باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال: فاجعل هذه عن نفسك ثم حجج عن شبرمة. والدارقطني وفيه قال: هذه عنك وحج عن شبرمة. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا، وكان هذا في حجة الوداع، يقول: لبيك عن شبرمة. وذلك أن المدينة أمها الجم الغفير من المسلمين ليتأسوا ويأتموا بحجه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر: فتنظر أيمن منه مد البصر، وأيسر منه مد البصر، وبين يديه عليه الصلاة والسلام مد البصر، ومن ورائه مد البصر. سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول لبيك عن شبرمة، أي عند الإحرام وعند الإهلال. الحديث هذا أكثر العلماء على أنه حديث حسن مرفوعا، إلا الإمام أحمد أعله بأنه موقوف، لكن معناه صحيح عليه العمل عند عامة أهل العلم، وهو ما يتعلق بحج النيابة. فلا يصح أن يحج الإنسان حج نيابة أو يعتمر عن غيره إلا وقد سبق ذلك حج عن نفسه أو عمرة عن نفسه بحسب النسك الذي يريد أن يؤديه. سمع النبي الرجل يقول لبيك عن شبرمة، وهذا فيه أن النبي علمهم إظهار النية عند عقد الإحرام، ولهذا النية عبادة قلبية يستحب إظهارها في عبادتين، ما هما؟ أنف. أي نعم، يستحب إظهار النية في عبادتين في الحج، والعبادة الثانية في عبادتين، في النسك حجا أو عمرة أو في الأضحية. طيب ما شأن النية في النسك؟ ركن من أركان النسك، فالحج كم أركانه؟ أربعة: نية وهو عقدها في القلب، التلفظ بها سنة، ووقوف بعرفة، وطواف وسعي. العمرة أركانها ثلاثة: نية، نية الدخول بالنسك، وطواف وسعي. إذن يستحب إظهار النية في النسك، ولهذا أظهرها عليه الصلاة والسلام لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجة وعمرة، وقد حج عليه الصلاة والسلام قارنا لبيك حجة وعمرة. فهذا قال لبيك عن شبرمة، إذن لما استقر عندهم من إظهار النية استحبابا. قال من شبرمة؟ وفيه أن العالم يستفصل إذا سئل أو سمع أمرا يحتاج إلى استفصال لئلا يعاجل بالإنكار. قال أخ لي أو قريب لي. ما فائدة هذا السؤال؟ قد يكون هو شبرمة، لبيك عن شبرمة عن نفسه، فعرف أن شبرمة الملبى عنه غيره. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي الرواية الأخرى قال فاجعل هذه عن نفسك ثم أحجج عن شبرمة، وقال في لفظ الدارقطني هذه عنك وحج عن شبرمة، دل على أن الذي يحج عن غيره لا بد أن يؤدي الحج عن نفسه. وترتب عليها مسألة: إذا لبى عن غيره ولم يكن أدى النسك عن نفسه، أن التلبية عن غيره لا تنعقد، وإنما تنعقد مباشرة عن من؟ عن نفسه، حتى يؤدي النسك عن نفسه ثم يؤديها عن غيره. وهذه مسألة مهمة في حج البدل وحج النيابة، أن تتأكد أن هذا الحاج قد أدى عن نفسه. مسألة أخرى أن الحاج الذي يحج البدل إن كان همه الدراهم والقيمة فلا يجوز أن يدفع إليه المال، لأن حجه في نفسه أو حجته في نفسها غير مقبولة إذا علمت ذلك. أما إذا ما علمته وكان هذا بينه وبين قلبه برئت الذمة عمن أنيب عنه بالحج، لكن هذا ليس له ثواب من هذا. وهذه ناحية مهمة أن ينتبه الإنسان إذا حج حج البدل، أن لا يكون مراده القيمة والمقابل، وإنما مراده ونيته وعزمه أداء الواجب عنه وعن غيره، ويستعين بهذا المال لأداء حجه لنفقته، ويستعين به أيضا لماذا؟ لأمر دنياه. نعم. قال رحمه الله: باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما. كل هذه التبويبات متعلقة بالاستطاعة، كلها متعلقة بالاستطاعة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: أري هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا حديث ابن عباس أن السلم لقي ركبا بالروحاء، والروحاء عن المدينة تقريبا مرحلتان 70 كيلا أو أكثر. تسمى الروحاء وتسمى بيرحاء، وهي على طريق المدينة مكة القديم الذي كان يمر بالمسيجيد ويمر ببدر وادي الصفراء. أما طريق الهجرة فبعيد عن هذا الموضع. لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. وفيه أن الإنسان إذا سئل يعرف عن نفسه باسمه أو بوصفه. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتميز عن الناس بشيء، لا بلباس ولا بهيئة ولا بشيء، وإنما لا يعرفه العارف بين أصحابه. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا، حتى إن المرأة رفعت إليه بصبي، دل على أن الصبي يرفع، إما أنه صغير أو أنه لم يكد يبلغ المبلغ الكبير الذي لا يستطيع المرأة أن ترفعه، فدل على أنه صغير. فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ ألهذا حج، أي يصح حجه؟ أله في حجه أجر؟ قال: نعم، لهذا حج، أي يصح حجه، ولكن الأجر لأن هذا صغير لم يبلغ مبلغ التكليف، فالأجر لمن؟ لوليه الذي حج به، وهو الذي ينوي عنه، وهو الذي يعطيه المناسك. ولهذا يترتب على حج الصبي مسائل، منها أن المحظورات إذا وقع فيها الصبي من غير علم وليه أنه معفو عنها لأنه مرفوع عنه التكليف، لكن إذا علمه من؟ وليه، يجب عليه أن يزيل هذا المحظور عنه، كأن يغطي رأسه وهو غلام يزيل الغطاء عنه، أو يلبس سروالا فيزيل السروال عنه، لأن هذا من المخيف. في هذا الحديث أيضا أن حج الصبي يصح لقوله عليه الصلاة والسلام الصريح: نعم، أي له حج ولك أجر. وفيه أن من أعان على فعل خير كان له مثل أجر فاعله، لأن هذه المرأة أعانت على حج الصبي فنالها هذا الأجر. وحج الصبي ثبت من وجوه كثيرة، منها ما يأتي حديث السائب بن يزيد بن السكن أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو إلى الحج وهو صغير. وفي حديث جابر حج مع النبي النساء والصبيان فرمينا عن النساء وعن الصبيان، وهذا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بحج من؟ بحج الصبي. لكن هل يجزئه هذا الحج حجة الإسلام؟ الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يكفي عن حجة الإسلام حتى يبلغ، لأنه حج حجا صحيحا، لكن لا يجزئ حجة الإسلام حتى يحصل به البلوغ. نعم. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج السائب بن يزيد بن السكن رضي الله عنه عن أبيه. نعم. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. إذن فيه جواز حجة الصغير. قد يقول قال: النبي ما رأى. نقول: هذا تشريع، والتقرير من موارد التشريع، فإن الله علم أنه حج، ولو كان حج الصبي لا يصح لأوحى الله ذلك إلى رسوله. فلما وقع هذا الفعل في عهد عليه الصلاة والسلام وأقره ولم ينكره دل ذلك على التشريع. نعم. وعن جابر رضي الله عنهما قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه. وهذا فيه أنه أقرهم بأن يصطحبوا معهم صبيانهم ونساءهم، وأنهم حجوا عنهم ورموا عن الصبيان. إذا رموا عن الصبيان لأنهم حجاج، وإلا الحاج ما يرمى عنه، دل على جواز حج الصغير، وحجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة في الإسلام. مثل الصغير العبد، لأن العبد مملوك، والمملوك فاقد الاستطاعة لأنه في حكم مالكه، فإن حج بإذن مالكه صح حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. على أن بعض أهل العلم يقول: إذا حج بإذن مالكه آذنا له بالحج انتفى ما قد ينتفي بالصغير، لأن هنا حج وهو بالغ مأذونا له. لكن يأتينا حديث محمد بن كعب القرظي حديث ابن عباس: أيما صبي حج ثم بلغ الحنف عليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. والحديث يروى موقوفا مرفوعا فيفصل النزاع في هذه المسألة. وإلا من حيث النظر إذا حج العبد بإذن سيده أجزأه عن حجة الإسلام، لكن لما جاء الحديث قطعنا النظر والاستنباط في مقابل هذا الحديث. نعم. وعن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أعتق فعليه الحج. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا. هذا الحديث جاء مرسل في هذا السياق. محمد بن كعب القرظي قال لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام أنه محمد بن كعب أبوه كعب القرظي الذي سلم من القتل لما أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة من المدينة، وكان حكم سعد بن معاذ فيهم أنه يقتل المقاتلة. كيف يعرفون المقاتلة؟ كشفوا عن عاناتهم، فمن رأوه أنبث قتلوه، ومن رأوه لم ينبث سلم، ومنهم كعب ها؟ نعم، ومنهم محمد بن كعب القرظي فلم يقتلوه لأنه لم ينبث وقتئذ. قالوا إن هذا الحديث عند تتبع رواياته لم يرويه محمد بن النبي وإنما رواه مرسلا، فيحتمل أنه أخذه عن تابع عن الرسول، ويحتمل أن أخذه عن الصحابة فتحرزوا، لكن جاء في معناه ما يشهد له عن ابن عباس رضي الله عنهما، فكان لذلك حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، مات وهو صبي قبل البلوغ، يكفيه ذلك عن حجة الإسلام، بمعنى لا يجب عليه حجة أخرى. فإن أدرك وإدراكه ببلوغه فعليه الحج. إذن دل على أن الحجة الأولى صحيحة لكن لا تجزئ. وأيما رجل مملوك، رجل خرجت مخرج الغالب بل يشمل حتى امرأة، يعني أيما عبد حج به أهله أي أسياده فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه حجة أخرى. ذلك لأنه لما مات قبل عتقه لن يكون الحج واجبا عليه لأنه في ملك سيده، وصحت هذه الحجة صح، يعني أجزأت صحت بمعنى أنه له فيها أجر، إلا إن أعتق فعليه حجة أخرى. وهذا فيه التنويه على هذين الشرطين، شرط البلوغ وشرط الحرية. ونقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا إله. هذا السائل يقول: أنا أعمل في توسعة الحرم المكي وأسكن في جدة، ولزحام الطريق قررت الإقامة مع والدي في مكة، وقد نوى أن يحج مفردا هو وزوجته وطفلي، ولن يستطيع دخول مكة محرما لضرورة الذهاب للعمل، هل إذا أحرم هو وأسرته من بيت والده في مكة فماذا عليه؟ وهل عليه طواف قدوم؟ إذا كان أسرته زوجته تقيم في مكة حال نية العمرة حال نية الحج فتحرم من مكة، أما إذا كانوا مقيمين في جدة حال هذه النية فيجب أن يحرموا من أين؟ من بيوتهم في جدة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في المواقيت: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي أنشأ نية النسك. وطواف القدوم سنة في حقهما ليس بواجب إذا أحرموا من جدة، فإذا أحرم من مكة فليس على أهل مكة طواف قدوم، والله أعلم. نعم، في شيء يا أخوان؟ سم لا، الآفاقي من كان بينه وبين مكة مسافة قصر يسمى آفاقي لأنه قدم من الآفاق من الأفق، يعني نعم نعم لا يترتب ما بعد المواقيت إلا في حال الإحرام، لأن هناك آفاق دون المواقيت مثل اللي في خليف والكامل. لا، الجدة ما هو بآفاقي، لأن المسافة بين مكة وجدة أقل من قصر، لكن أهل خليف والكامل والدان والأبوة ورابغ هذه نعم مسافة قصر فأكثر، يسمون حتى لو كان يسمون إيش آفاقيون. نعم أي. نعم، الطفل الصغير إذا حج به أهله يشترط له الطهارة في الطواف، لكن إذا أحدث في أثنائها يعفى عنه، يعفى عنه. والفقهاء ذكروا شيئا يا أخواني الآن وقع في هذا الزمان، قالوا ومن طاف حاملا النجاسة منفصلا عنه صح طوافه. كيف يكون هذا؟ قالوا في شروحاتهم قديما كأن يجعل فساء في قربه يحطه على ظهره، لكن الآن جاءت الله يكرمكم الحفائض، وجاءت أيضا القسطرة اللي معهم قسطرة، فإنه يطوف وهي معه فصح طوافه. وهذا يدلكم على شيء ميز الله به الإسلام وفقهه، أن فقه الإسلام متجدد، ولا توجد نازلة إلا وتجد لها في فقه الإسلام إيش حلا وجوابا. نعم صيام ماذا؟ ها؟ الحج ليس له صيام، قصدك صيام من لم يجد الهدي. ها؟ نافلة يعني يصوم نافلة تطوع أو يصوم واجب؟ نعم يجوز له أن يصوم، الحاج يجوز أن يصوم هذه الأيام، لكن الأفضل أن يفطر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة في الرابع من ذي الحجة ومعه الصحابة ولم يصوموه لأنه في حكم المسافرين، فالأفضل الفطر، إن صام الحمد لله لا بأس. أما الذي يتعين عليه الصيام الذي لا يجد الهدي، إنسان لا يجد الهدي وعليه هدي واجب لتمتعه أو قرانه من غير أهل مكة فيصوم 3 أيام في الحج، والأفضل أن تكون قبل يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله. نعم منين هو جاي؟ إذا جاء من بلد بعيد جاز له أن يذهب للمدينة ويرجع ولا ينقطع تمتعه على الصحيح، أما إذا جاء من المدينة فإنه إذا رجع إليها انقطع تمتعه، فينقطع تمتع الإنسان أن يرجع إلى بلده أو إلى مثل بلده. السؤال الأخير أي إذا عجزت المرأة أن تحج عن أمها يحج غيرها، يحج غيرها غير هذه المرأة، أما إذا عجزوا جميعا تبرأ ذمتهم بأن يكفروا عن أمهم كفارة يمين، وتبقى ذمة هذا الناذر بينه وبين الله جل وعلا، هل تراخى أو ما تراخى، هل تكاسل أو ما تكاسل، كالذي يؤخر الحج ويسوفه، تبرأ ذمة من أدى عنه الفرض ويبقى عليه إيش التسويف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.